لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مادة آيات الأحكام أو تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، والذي يعقد عصر يوم الثلاثاء 20 من شهر جمادى الآخرة لعام 42,400. وقد سبق فيما مضى معنا في المادة أو في الدرس الأول تكلمنا عن نشأة هذا العلم ومعنى التفسير ونشأة علم تفاسير أو تفسير آيات الأحكام وأهم الكتب ومنهجها وصفاتها في المادة أو في الدرس الأول. وكما سبق معنا أيها الأحباء، تكلمنا أننا بإذن الله سبحانه وتعالى في كل حصة سنأخذ كتابا من كتب تفاسير آيات الأحكام وندرسها، ونأخذ كما يقال بعض الآيات منها، ونطبق كيف سار هذا المفسر في كتابه بإذن الله. وقد اخترت لكم كتاب يعني 12 كتابا، وهذه هي من أصل مادة كتاب تفاسير آيات الأحكام ومناهجها لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد، وفقه الله وسدده. وأول هذه الكتب التي سندرسها هذا اليوم هو تفسير 500 آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام لمقاتل ابن سليمان البلخي الخراساني. وهذا الكتاب ظل مخطوطا فترة من الزمن وطبع الآن، يعني هذه الآن بين ترون بين أيديكم هذه الطبعة في العراق بتحقيق الدكتور نشأت صلاح الدوري وفقه الله، وأيضا هناك تحقيق آخر لبعض الطلبة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، لكن إلى الآن لم تطبع، وحقيقة لم يتيسر لي أن أرى هذه المطبوعات، إلا أننا سنتكلم عما في ما ذكره الشيخ علي العبيد في كتابه. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، سبب اختيار تفسير مقاتل لأنه أول تفسير في هذا الباب في تفسير آيات الأحكام. يعني التفاسير كما قلت لكم، نشأة تفاسير آيات الأحكام كان أول من ألف في هذا هو مقاتل ابن سليمان الخراساني البلخي، ثم بعد ذلك تتابعت التفاسير من بعده. والسبب الآخر أنه كان هو المؤثر على بقية المفسرين في اختيار الآيات وعدد الآيات، ولذلك أكثر المفسرين ألفوا كتبهم على اعتبار أن آيات الأحكام 500 آية، وكان المؤثر لهم الأكبر في ذلك هو مقاتل ابن سليمان البلخي رحمه الله رحمة واسعة. طبعا بين أيديكم هذا الكتاب الآن، هذا تفسير 500 آية في الأمر، 500 آية في الأمر والنهي والحلال أو في الأمر والنهي والحلال والحرام. فكان هذا السبب الأول لاختيار الكتاب. السبب الثاني أنه أيضا يختلف في تفسيره عن حياك الله شيخ مقنوع عليكم السلام، يختلف في ترتيبه عن بقية تفاسير آيات الأحكام. وكما ذكرنا فيما سبق أن جل وأغلب تفاسير آيات الأحكام ترتيبها حسب ترتيب الآيات حسب ورودها في المصحف، إلا تفسير مقاتل هذا وتفسير أحكام القرآن للشافعي من جمع الإمام البيهقي، فإنه رتبه على الأبواب الفقهية. وكذلك مقاتل رتبه على الأبواب الفقهية. إذن هاتان الميزتان لهذا الكتاب ما هما؟ أنه أول من فسر أو في هذا الباب هو مقاتل بن سليمان، والأمر الآخر أنه تميز في تفسير هذا أنه رتب الآيات حسب الترتيب الفقهي وليس حسب ورود الآيات في المصحف الشريف. هل هذا واضح يا أحبة؟ بس ننتبه يا أخوة للواقط، يعني لا يفتح إلا إذا كانت هناك يعني كان هناك سؤال أو حاجة، بارك الله فيكم، فننتبه لهذا بارك الله. طيب نتكلم اليوم عن تفسير مقاتل، أولا عن تعريف بمقاتل ابن سليمان البلخي، وأيضا التعريف بكتابه. وللأسف لم يتيسر لي تصوير هذا الكتاب ولم أجده عبر النت، بحيث أننا نأخذ أمثلة من الكتاب، لكن قد كفانا مؤنة هذه المسألة الشيخ علي العبيد في كتابه، وقد أرسلت لكم عبر المجموعة ما سنقرأه في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلا الطريقة التي سنسلكها في هذه الكتب أننا نعرف بمؤلفها ثم بالكتاب، ثم نأخذ كما يقال جزءا من الكتاب نقرأه ونحلله كيف فسر هذا الإمام، ثم بعد ذلك نضيف عليه بعض الإضافات التي يعني قد يحتاج إليها في تفسير الآيات التي اخترناها، لكن لن يكون هذا في كتابنا هذا لعدم وجود هذه المقاطع، فسيكون اليوم تعريف بالكتاب وقراءة في بعض المواقاطع أو المواضع التي تكلم فيها مقاتل ابن سليمان. فنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب حسب ما ذكره الشيخ علي العبيد في كتابه وفقه الله. قال أولا تفسير 500 آية من القرآن لمقاتل ابن سليمان، وذكر فيه أنه يشتمل على مبحثين، المبحث الأول في التعريف بمقاتل ابن سليمان، والمبحث الثاني في التعريف بكتابه تفسير 500 آية من القرآن. طيب قال الشيخ وفقه الله: المبحث الأول حياة مقاتل ابن سليمان البلخي. وقبل أن أبدأ بحياة مقاتل ابن سليمان، عندنا عالمان باسم مقاتل نشأ في زمن واحد وعصر واحد وكلاهما مفسر، ألا وهما مقاتل ابن سليمان البلخي والآخر مقاتل ابن حيان. لكن احفظوا الفرق بينهما، أن مقاتل ابن سليمان رحمه الله هذا الذي نحن سندرس كتابه ضعيف في رواية الحديث، وأما مقاتل ابن حيان فثقة وقد أخرج له مسلم في صحيحه. فلابد أن نفرق بين الاسمين، عندنا مقاتل ابن سليمان البلخي وهو صاحبنا هذا، والآخر مقاتل ابن حيان وكلاهما مفسر. لكن الفرق بينهما أن مقاتل ابن سليمان سندرس الآن ترجمته وأنه فيه ضعف، وأما مقاتل ابن حيان فهو ثقة أخرج له مسلم في صحيحه، وسنتكلم بإذن الله هل هذا ضعفه يؤثر على تفسيره أو لا إن شاء الله في محله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب قال المبحث الأول حياة مقاتل ابن سليمان البلخي، نسبه ومولده هو أبو الحسن مقاتل ابن سليمان ابن بشير الأزدي الخراساني البلخي. ولد بمدينة بلخ إحدى مدن خراسان ونشأ بها، ثم تحول إلى مرو وكانت له منزلة عالية فيها، ثم تحول إلى العراق فنزل بالبصرة ثم بغداد وحدث بها، ثم عاد إلى البصرة إلى أن توفي 50 و100 للهجرة. وقد اشتهر بسعة معارفه وكثرة معلوماته، وكان في بغداد عالما مشهورا يجالس الخلفاء ويسأله الأمراء. روي أن أبا جعفر المنصور ألح عليه ذباب، يعني هذا الذباب آذى الخليفة، يعني كل ما دفعه عاد إليه، فطلب مقاتلا فسأله لما خلق الله الذباب، فقال ليذل به الجبارين. وكانت هذه الإجابة من الأجوبة المسكتة من مقاتل ابن سليمان رحمه الله، يعني هذا الجواب، وهذا يدل على سرعة البديهة عند مقاتل ابن سليمان مباشرة، بما عندما سأله أبو جعفر المنصور أجابه إجابة لا يستطيع كما يقال من الأجوبة المسكتة. ماذا تسمها الأجوبة المسكتة الآن في عصرنا؟ يلا من يستطيع أن، يعني هذا كما قال استطراد طرفي أو استطراد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعني قد سبقك إبراهيم قصف الجبهة. أحسنت يا شيخ محمد، هي قصف الجبهة. قصف الجبهة يعني الآن في الزمن الماضي كان يسمى الأجوبة المسكتة، لكن الآن صارت تسمى في عصرنا هذا الموضوع حتى الله المستعان تغيرت الأسماء قص الجبهة. طيب الأخت عيسى كانت تقول تزبيد، أنا ما أدري في أي بلد يقال هذا التزبيد، أيضا قلتم يدل على الحنكة. نعم صحيح، هذا الدليل على أن الرجل يستطيع أن يجيب الأمراء، ولذلك هذه من الأمور التي انتقدت على مقاتل سليمان. تذكروا أنهم كان بعضهم يقول أنه كان يداهن الأمراء، يعني هذه من التهم التي اتهم بها مقاتل سليمان، لكنها من خلال القصة تدل على حنكته وأنه لا يجامل الأمراء، يعني عطاه كما يقال قصف جبهة مباشرة. فهذا هو. طيب عفوا هذا استطراد خارج الدرس، لكن كما يقال من باب الطرف التي تمر في الدروس. بارك الله فيكم. يعني ابن عباس كان يحب هذه التحميضات يسميها، كان يقول أحمض لنا، وانتقل إلى الشعر في درسه. طيب نرجع إلى مقاتل ابن سليمان رحمه الله، يقول إذن الآن يقول وقد رحل إلى عدة بلدان كمكة وبيروت، ومما يحكى عنه بمكة أنه طلب من الناس أن يسألوه عما دون العرش، فقام إليه يوسف السمتي فقال من حلق رأس آدم أول ما حج؟ فقال لا أدري. فقال السائل هذا ما دون العرش. وهذا أيضا يعني كما قال إن ثبتت هذه القصة ينبغي للإنسان أن يتواضع وأن يعرف، يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني كما يقال لو أوتيت ما أوتيت من العلم فإنك في الأخير ستظل قليل علم، لأن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا أيضا كما قال أبو العلاء المعري، عفوا تذكرون ماذا قال أبو العلاء؟ من يأتي بالبيت؟ يقول وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. يعني هذا يقول أنا يعني أنا عالم وأعرف كل شيء وأستطيع أن آتي بأشياء لم يأتي بها الأوائل. فقيل إن طفلا جاءه وقال زد حرفا من حروف العربية، فلم يستطع، فقال إذن يعني كل يلزم قدره. والمعلومية أبو العلاء المعري من أذكياء العالم، يعني أذكياء العالم قلة، من ضمنهم كان أبو العلاء المعري، لكن يا كل هؤلاء الأذكياء يدخلون ضمن قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، فهذا من القصص التي وردت. قال شيوخه وتلاميذه، هذا لن نطيل عليه، روى عن نافع وأبي إسحاق السبيعي وابن شهاب الزهري ومحمد بن سيرين وثابت البناني وزيد بن أسلم وعطاء بن أبي رباح وعمر بن شعيب وشرحبيل بن سعد. لاحظوا الآن هذه يعني أنه روى عن كبار التابع أو عفوا ليس كبار التابعين، روى عن أواسط التابعين وصغار التابعين، وهذا يدل على تقدمه في سنه، يعني أنه روى عن التابعين الأواسط والصغار، لأن نافعا يعد من أواسط التابعين، وأبو إسحاق مثله، وأما ابن شهاب من صغار التابعين، ومحمد بن سيرين مكتوب هنا المتوفى سنة 16 مئة، صحيح أنه توفي سنة 110 محمد بن سيرين. وثابت البناني المتوفى سنة 27، لا صحيح أنه توفي. قال وروى عن عمرو بن شعيب. الصوت واضح يا إخوان؟ هل تسمعوني؟ طيب يعني تقطع قليلا وأعاد الحمد لله. طيب إذن بارك الله فيكم، كما قلت لكم هؤلاء شيوخه، يعني من أجلهم نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه ورحمه، وهؤلاء عمرو بن شعيب وشرحبيل ابن سعد وخلق كثير، ولذلك يعني هو موسوعي. مقاتل ابن سليمان كان رجلا موسوعيا لكثرة شيوخه، وهذه نصيحة، استكثر من الشيوخ قدر ما تستطيع، لأنك ستستفيد من هؤلاء العلم، وأيضا تستفيد منهم الأخلاق والسمت. لكن إذا لازمت عالما واحدا فإنك لن تعرف من الأخلاق والسمت إلا أخلاق وسمت رجل واحد، ولذلك يمدحون العالم بكثرة شيوخه. بل يعني من باب الفائدة، محمد بن جعفر راوي شعبة الملقب بغندر، يعني لازم شعبة 20 سنة ولم يروي عن غيره إلا قليلا، ولذلك اتهمه بعضهم بالبلادة، مع أنه أثبت من روى عن شعبة بن الحجاج رحمه الله. لماذا اتهموا بالبلادة؟ قالوا لأنه لم يلازم إلا شعبة، وكان ينبغي عليه أن يلازم غيره. ولذلك الاستكثار من الشيوخ من صفات العلماء، ومما يمتدح به ويمتدح به العالم، مما يمتدح به الناس هو العالم أو يمتدح به العالم. طيب قال أما الذين رووا عنه فمنهم قال بقي بن الوليد وإسماعيل بن عياش وحرمي بن عمارة أو عمارة وعلي بن الجعد وشباب بن سوار وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وعبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم. طبعا هؤلاء كانوا كما يقال أصحاب الطبقة في يعني أتباع التابعين، في أتباع التابعين، وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم خلق كثير. ولذلك كما قلت لكم يعني لأنه كان موسوعيا فطلبته أو تلامذته كثر رحمه الله رحمة واسعة. لكن الآن سنأتي لموضوع حساس جدا حول مقاتل ابن سليمان البلخي رحمه الله تعالى. ما هي؟ قد قلت لكم مقاتل ابن سليمان اتهمه البعض، نسمع كلام العلماء على عجالة. قال أقوال العلماء عنه في الحديث، قال بعضهم يروى في كتب التراجم أن مقاتلا، طبعا الصحيح أن تقال التراجم بكسر الجيم، وأما التراجم بالضم فهي التراجم بالحجارة، يعني بمعنى الرمي، التراجم بضم الجيم الرمي، والتراجم معناها الترجمة. قال يروى في كتب التراجم أن مقاتلا حاول أن يتقرب إلى خلفاء بني العباس فعرض عليهم أن يضع لهم أحاديث منتحلة، فقد ذكر أنه قال لخليفة المهدي إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس، فقال المهدي لا حاجة لي فيها. وقال البخاري قال ابن عيينة سمعت مقاتلا يقول إن لم يخرج الدجال الأكبر 50 و100 فاعلموا أني كذاب. ومن هنا فقد جرحه رجال الحديث واتهموه بالكذب والوضع. قال البخاري مقاتل ابن سليمان لا شيء البته. والبخاري رحمه الله جرحه كما يقال شديد جدا، لأن البخاري كان عفيف اللسان جدا، وإذا جرح أحدا فهذا يدل على أنه قد وصل مرتبة عالية في الضعف، نسأل الله السلامة. نعم وقال أبو حاتم بن حبان كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين، وكان يكذب مع ذلك في الحديث. وقال ابن سعد أصحاب الحديث يتقون حديثه ويمكرونه. وقال ابن معين ليس حديثه بشيء. وقال النسائي كذاب. وقال أيضا الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله أربعة: إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة، ومقاتل يعني ابن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام، والواقدي ببغداد. وقال زكريا الساجي بالجيم قالوا كان كذابا متروك الحديث. وقال علي بن خشرم عن وكيع أردنا أن نرحل إلى مقاتل فقدم علينا فأتيناه فوجدناه كذابا فلم نكتب عنه. وقال الذهبي أجمعوا على تركه. لكن الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء، طب أنا سأعلق على كلام الأئمة بعد ذلك، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع عند بيانه لمتشابه القرآن ذكر أن الثقات رووا عنه، فقال فمن طلب علم ما أشكل عليه من ذلك عند أهل العلم به من ثقات العلماء وجد مطلبه. ولعمري أن أهل الأهواء في مثل ذلك اختلفوا وضلوا. وهذه جملة جاءت بها هذه الرواية وأخذناها عن الثقات عن مقاتل بن سليمان، ثم ذكر كلام مقاتل. طيب وذكر بعد ذلك كلام ابن عدي، وأنه اتهم أيضا بالتدريس، وكلام في هذا كثير. وأيضا مع أن الكلام عنه في الحديث أيضا تكلموا عليه في اعتقاده. وخلاصة ما تكلموا عليه في اعتقاده أنه مشبه، يعني يشبه الله بخلقه، وهذا كما قال ابن حبان وكان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين. وقال أبو حنيفة أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل يعني في الإثبات حتى جعله مثل خلقه. وقال أيضا أتانا من المشرق خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه إلى غير ذلك. قال وكان يتكلم إلى آخر الكلام في اعتقاده، واتهم أيضا بأنه زيدي وأنه من علماء الزيدية. ولكن هذا في مسألة اعتقاده الصحيح أنه لم يثبت عنه شيء من هذا، لأن له كلاما واضحا في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنا ما قيل عنه إنما قيل على وجه الخطأ، ما قيل عنه في اعتقاده إنما قيل عنه من وجه الخطأ. أما ضعفه في الحديث فهو ظاهر، لذلك مقاتل بن سليمان كما قال الإمام الذهبي أجمعوا على تركه، أجمعوا على تركه، فلا تقبل الرواية الحديثية إذا جاءت من طريق مقاتل بن سليمان. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى أقوال العلماء عنه في التفسير. قال كان مقاتل رحمه الله من كبار مفسري عصره، وكان علمه بالقرآن واسعا جدا، لهذا امتدحه بعض الأئمة وأثنوا عليه ورفعوا منزلته. فقال الإمام الشافعي الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل في التفسير، وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر، وعلى أبي حنيفة في الكلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل حينما سئل عن مقاتل كانت له كتب ينظر فيها إلا أني أرى أنه كان له علم بالقرآن. وابن المبارك لما نظر إلى إسناد. طيب وذكر بقية الكلام في أنه من المفسرين الكبار. يا أحبة إذا انقطع عندكم نبهوني مباشرة أنه انقطع، أنا تأتيني الإشارة على الانقطاع متأخرة قليلا فأخشى أن يكون قد فاتكم شيء. طيب إذا عندنا ثلاثة أمور نتكلم فيها عن مقاتل أولا ما هو الصحيح في اعتقاد وكلام أهل التفسير؟ يعني مباشرة تفضلي أختي، ما زال الصوت يتقطع؟ طيب الآن الصوت واضح أو يتقطع؟ طيب واضح الحمد لله. طيب إذا ننبه الأحبة، الآن نحن معنا كلام عن مقاتل ابن سليمان في الحديث وفي الاعتقاد وفي الفقه، فما هو التوجيه بين هذه الأقوال؟ يقول الشيخ حفظه الله: بعد أن عرفت ما قاله الأئمة عن مقاتل من اتهامه بالكذب والوضع في الحديث إلى تلطيخه بالتجسيم والتشبيه ثم الثناء عليه في التفسير وكونه من أوعية العلم فيه، أرى أن أقرب طريق لمعرفة الحقيقة الرجوع إلى كتبه مباشرة. وهذا تكلم فيه الشيخ كلاما طويلا، خلاصته واحفظوا هذه الخلاصة وراجعوا كلام الشيخ في هذا الباب، خلاصة ما قاله الشيخ هنا أنه ضعيف في الحديث، وأن مسائل الاعتقاد التي اتهم بها لم تثبت عنه. بقي معنا هل يقبل كلامه في التفسير أو لا؟ فيقال التفصيل في مقاتل لابد أن يكون في مسألة التفسير، فما رواه عن غيره بالأسانيد فلا تقبل لأنها ضعيفة بسبب ضعفه، وأما ما نقله عن نفسه وفسر به كلام الله سبحانه وتعالى فإنه يقبل عنه وينسب إليه لأنه عالم فيقبل عنه، وكان عالما باللغة. فلذلك الذي نرده من التفسير عن مقاتل ما نقله عن غيره بالأسانيد أو بغير أسانيد، لأنه ليس بحجة في علم الحديث وقبول الروايات عنه. أما ما تكلم به عن نفسه فهو اجتهاده، وقد شهد له العلماء بهذا. فلذلك الصحيح أنه ما رواه بالأسانيد لا يقبل، وأما ما تكلم به عن نفسه وفسر به كلام الله فإنه يقبل عنه ويعد قولا من أقواله، لا حرج في هذا. هل هذا الكلام واضح يا أحباء؟ هل يصلكم الصوت يا أحباء؟ واضح الحمد لله. طيب هذه الخلاصة يعني من أجل أن يعني نختصرها، الصحيح أنه كما قلت لكم أما في الحديث فليس بحجة، وكما قال الذهبي أجمعوا على تركه، وأما في الاعتقاد فلم يثبت عنه شيء من هذه التي اتهم بها في الاعتقاد، بل ثبت أنه يعتقد الاعتقاد الصحيح رحمه الله. وأما في التفسير ففيه التفصيل، ما رواه بالأسانيد لا يقبل لأنه ليس بحجة في الحديث، وأما ما نقله عن نفسه وتكلم به في تفسير كلام الله فهو صحيح إليه لأنه يتكلم فيه ويعتبر قولا له. أظن هذا هو العدل في الكلام عن مقاتل بن سليمان. طيب من هو عندنا؟ قلنا أحد يشبه مقاتل بن سليمان في الاسم وهو مفسر ثقة، من يذكرني باسمه؟ مقاتل بن حيان. أحسنت يا شيخ محمد، اليوم ما شاء الله يا شيخ محمد عدلت اسمك بارك الله فيك، اسم جميل اليوم. نعم أي نعم، مقاتل بن حيان، نعم مقاتل، أحسنت يا أخت أمينة ومنال وصفاء، أحسنتم. مقاتل بن حيان مفسر وثقة، فأما مقاتل بن سليمان فمفسر لكنه ضعيف. هذا يعني باختصار فيما نقول في هذه المسألة، وارجعوا لكلام الشيخ، ارجعوا لكلام الشيخ في هذه المسألة وهي يعني مهمة جدا كما أرسلت لكم في الموضوع. في المجمع عفوا. طيب مقاتل له مؤلفات، قال الشيخ حفظه الله ترك مقاتل عدة مؤلفات أغلبها في التفسير وعلومه، وهي كما يلي: أولا التفسير الكبير، وهو تفسير كامل للقرآن، وقد قام بتحقيقه الدكتور عبد الله محمود شحاتة، وأتى في 4 مجلدات، طبع منها الجزء الأول بمساعدة المجمع العلمي العراقي ونشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة. للمعلومية في فترة السبعينات والثمانينات إلى التسعين كانت العراق أشهر بلاد المسلمين في طباعة الكتب، ولذلك كان المجمع العلمي العراقي هذا يعد كنزا وخزينة كبيرة في طباعة كتب السلف. أسأل الله أن يردها إلى زاهر عهدها يا رب. طيب وبقية بلاد المسلمين، اللهم أسأل الله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين. طيب هذا الكتاب الأول في التفسير اسمه التفسير الكبير، وكان من تفسيره، وتميز تفسيره هذا بأمرين: الأمر الأول أنه كان ينقل كلام أهل اللغة وتفسير أهل اللغة، ولذلك حفظ لنا مجموعة كبيرة من كلام أهل اللغة وكلام العرب في تفسير الألفاظ القرآنية. طيب الفائدة الثانية أيضا أنه احتفظ بكلامه، فمقاتل بن سليمان كان عالما كبيرا في التفسير فحفظ لنا كلامه في كتابه هذا. طيب المؤلف الثاني الوجوه والنظائر أو الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، طبع بمجلد واحد، تحقيق الدكتور أيضا عبد الله محمود شحاتة، ونشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعا طبع أيضا طبع طباعة أخرى حديثة. ومسألة الوجوه والنظائر والأشباه والنظائر يعني علم الآن أصبح علما مستقلا من علوم القرآن. ومعنى الوجوه والنظائر أي الوجوه أو الأشباه الكلمة وأماكن ورودها في القرآن، عفوا الكلمة وأماكن وما عانيها في الألفاظ، والنظائر المعنى الواحد ونظائره في القرآن. الوجوه أن تأتي الكلمة لها أكثر من معنى، والنظائر أن تأتي الكلمة بمعنى واحد وأين وردت في القرآن. مثلا الوجوه قوله تعالى أمة، هذه وردت في القرآن على 4 معاني: أمة بمعنى الطائفة من الناس، والأمة بمعنى الواحد طائفة من الناس. قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى ووجد، قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذودان، فهذا على الطائفة من الناس، والأمة دل على الواحد، إن إبراهيم كان أمة قانتا، والأمة وتدل على الزمن والذكر بعد أمة، والأمة ويراد بها العهد من الزمن، أيضا الطائفة السابقة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون، كلا الآيتين. فهذا معنى الوجوه. أما النظائر نفس الكلمة بنفس المعنى لكن أتت في مواضع من القرآن متعددة، مثلا كلمة إسرائيل أتت في أماكن متعددة كثيرة، فهذه نظائرها تسمى. طيب هذا على باختصار. الكتاب الثالث له تفسير 500 آية من القرآن الكريم، وهذا الكتاب الآن الذي نتكلم عليه، يقول الشيخ لا يزال مخطوطا خطية فريدة بالمتحف البريطاني بلندن، وقد عرض لكم أنه قال واحدة وحقق في الجامعة الإسلامية. له أيضا كتاب المتشابه القرآن، أيضا كتاب التقديم والتأخير، وكما والآيات المتشابهات أو متشابه القرآن، التقديم والتأخير، الناسخ والمنسوخ، القراءات، الأقسام واللغات، الجوابات في القرآن. ما زال الصوت فاصل؟ طيب أنا أنظر بس الإشكالية هنا. الإشكالية أنا كما يقال بارك الله فيكم في منطقة بعيدة، يعني نوعا ما في الصحراء هكذا، فلعل التقطع، ترون يا أخوانا من أهل البر يعني أحب هذا، فيمكن يعني التقطع قليلا، فأرجو المعذرة. الآن تسمعوني بارك الله فيكم؟ طيب الحمد لله. نبهوني إذا حصل قطع، نبهوني بارك الله فيكم. ثم تكلم الشيخ رحمه الله، قالت وفاته توفي مقاتل بن سليمان البلخي بمدينة البصرة سنة واسعة. هذه ترجمت مقاتل بن سليمان باختصار صاحب كتاب تفسير 500 آية. طيب أنا سأسأل سؤال، سأنظر هل ما زلتم تتذكرون ما قلته في بداية المحاضرة. ما هو سبب اختيارنا لأول كتاب تفسير مقاتل ابن سليمان اللي هو تفسير 500 آية؟ من يجيب حفظكم الله؟ أين أحسنت يا أخت مريم؟ أول مفسر أو لا؟ لا أنا ما أريد أول مفسر، لابد أن تقيديه بقيد محمد عبد الكريم والأخت مريم. أحسنت يا أختي خلاف. لا، أول مفسر في ماذا؟ ركزوا بارك الله فيكم. إنه رتب الآيات حسب الترتيب الفقهي شيخ، أي هذا هو. بس لا، قبل ما نتكلم عن الترتيب الفقهي، نحن نقول أول مفسر، هل معناه أنه أول واحد فسر القرآن الكريم؟ أحسنت يا أخت أمينة وأخت صفاء، أول مفسر في علم آيات الأحكام، لابد أن نقيد هذا التقييد. أحسنتم أحسنتم، أول مفسر في باب آيات الأحكام. أما غيره يعني الحمد لله قد سبقه كثير في التفسير، معنا الآن ابن عباس له تفسير، مجاهد له تفسير، ولهم صحف، صحف يعني هناك صحف. ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره ينقل تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وتفسير عطية العوفي عن ابن عباس، وتفسير الضحاك عن ابن عباس، هذه كلها صحف في التفسير، فهم هذا التفسير العام. لكن مقاتل ابن سليمان أول مفسر في هذا الباب الذي نتكلم عليه، مفسر لآيات الأحكام، لابد أن نقيد هذا القيد. بارك الله فيكم أحسنتم. المسألة الثانية، ماذا قلنا؟ أنه رتب تفسيره حسب الأبواب الفقهية خلافا لجل تفاسير آيات الأحكام. ما هو الكتاب الآخر المرتب حسب الأبواب الفقهية؟ بسم الله. من يتذكر؟ هنا قلنا كتابان من كتب تفاسير آيات الأحكام رتبوا أو رتبا حسب الأبواب الفقهية، الأول تفسير مقاتل، والثاني طيب أنا أذكره لعلكم لم تستحضروه، قل لا ليس التفسير الكبير، ليس التفسير الكبير، كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي من جمع البيهقي. فإن الإمام الشافعي الإمام البيهقي رحمه الله جمع أحكام القرآن عن الإمام الشافعي ورتبه حسب الأبواب الفقهية. هذان الكتابان من كتب آيات تفسير آيات الأحكام مرتبان حسب الأبواب الفقهية. أما بقية تفاسير آيات الأحكام فهي مرتبة حسب الآيات بحسب ورودها في المصحف، يعني آيات ثم آيات آل عمران ثم آيات النساء. قطع عندكم؟ ممكن أغير بس الشبكة، سأغير الشبكة لأنه أرى أن الشبكة هذه التي الأخرى تقطع كثير. طيب الآن الصوت واضح عندكم يا أخوة؟ غيرت شبكة أخرى بإذن الله أنها يعني ما تقطع بإذن الله، إن شاء الله أن ييسر ذلك. طيب انتهينا الآن من ترجمة الإمام مقاتل بن سليمان، ننتقل الآن للتعريف بالكتاب، وهذا أهم شيء في هذه المادة. نحن يعني ترجمة مقاتل كما يقال من باب الإفادة، أما المهم عندنا فهو كتابه، كتاب تفسير 500 آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام. قال التعريف بالكتاب، قال الشيخ حفظه الله: ألف هذا الكتاب مقاتل بن سليمان الخراساني البلخي في تفسير آيات الأحكام من كتاب الله، ويعتبر أقدم كتاب اطلعت عليه في تفسير آيات الأحكام، وقد جمع فيه مؤلفه بين التفسير بالعقل والنقل أو بين الدراية والرواية، حيث يبين معنى الآيات أولا ثم ما أثر فيها من الأحاديث وأقوال الصحابة. قال الشيخ: والكتاب لا يزال مخطوطا، لكن كما ذكرنا أنه قد حقق في الجامعة الإسلامية، وأيضا طبعه المجمع العلمي بالعراق، وقد أريناكم صورته. هذا أنا أريكم صورته من أجل تتذكرون. هذا هو الكتاب تفسير 500 آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام، وهو من طباعة ديوان الوقف جمهورية العراق، ديوان الوقف السني، مركز البحوث والدراسات الإسلامية. طبعا هذا الكتاب طبع في عام 2009 أظن، هكذا أو 2008، أي هذا هو موجود هنا، طبع في 2008 لو تلاحظون، عام 1429 طبعة الأولى 2008، لكن لم يتيسر لي مشاهدته، أسأل الله أن يرزقنا إياه قريبا. نعم. طيب، وقد قال: والكتاب لا يزال مخطوطا، ذكرنا. ثم لاحظوا هذه ميزة في الشيخ علي العبيد، أنه طبعا الشيخ علي سافر البلدان لبحثه هذا، وبحث وأخذ المخطوطات والمطبوعات، فكتابه هذا تفسير آية الأحكام ونهجها ذكر قرابة 102 تفسير من تفسير آيات الأحكام، وهذا يدل على كما قال استقصاء مبارك، استقصاء كبير كبير جدا. وذكر صفة المخطوطة، وأيضا صور المخطوطة. من يستطيع أن يقرأ هذه المخطوطة؟ يلا ها. العلماء ما شاء الله يعني كما يقال فتح الله عليهم في قراءة المخطوطات، وهذا علم الآن صار علما يدرس، قراءة المخطوطات وكيفية التعامل مع المخطوطات. لكن هذه الحمد لله يعني خطها واضح جدا، يعني قال: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن واختم بخير في عافية، ثم قال أخبرنا القاضي هذا أسناده أبو عبد الله محمد بن علي بن زاد لج قال حدثنا عبد الخالق بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن ثابت عن أبي عن الهذيل بن حبيب عن مقاتل بن سليمان رضي الله عنه قال تفسير الحلال والحرام عن مقاتل بن سليمان الخرساني. ثم ذكر الآن قال مقاتل إن على جسر جهنم سبع قناطر وذكر ما هي كما يقال هذا ما دام أنه ذكره لا يقبل لأنه من باب الرواية وذكر الشيخ هنا المخطوطة وأنها بخط نسخي معتاد وصورته صورتها ما شاء الله واضحة. من منكم يا أحبابي قد تعامل مع المخطوطات في قراءتها أو في تحقيقها؟ فما شاء الله أنا أرى بين يعني معي إخوة أفاضل وأخوات فاضلات، هل قد أحد منكم يعني ما شاء الله حقق مخطوطة أو قرأ مخطوطة أو ضبط مخطوطة؟ ترون هذا العلم علم لذيذ لذيذ جدا، يعني مما يذكر أن الإنسان عندما يتعود على قراءة المخطوطات يتلذذ بها. يعني الشيخ ما شاء الله الشيخ إبراهيم يقول قد ساعدت أحد أساتذتي في ذلك، تراها جميلة ليس كذلك شيخ إبراهيم؟ جميلة جدا عندما تتلذذ. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له قصص في هذا كثيرة وعجيبة ومضحكة. مما حدثني به أحد كان متعب لكن دمج. نعم الشيخ الألباني رحمه الله زاره أحد يعني جيراني في المنطقة الشرقية، فيقول دائما في مقدمة الكتب نتجاوزها إلا بمحاولة قراءتها. هذا شيء طيب، هكذا تتعلمون الدربة، هذه دربة أنك تمر على الكتب المطبوعة، لأنهم يذكرون كما ذكرت الأخت صفاء هل ممكن تحقيق المخطوط؟ والله هذا عندكم في الدكتورة، يسر الله أمركم. أنا الأمور الإدارية عند الإدارة، هل يقبلون هذا؟ لأن بعض الجامعات ترفض التحقيق وبعضهم يقبلون، وجامعتنا هذه موقرة تقبل تحقيق المخطوطات في الماجستير وفي الدكتورة. أهم شيء أنها تكون كما يقال يعني فيها إثراء للكتاب الإسلامي. طيب، فالشيخ الألباني هذا جارنا قال زرت الشيخ الألباني في الأردن عام 1410، فيقول الشيخ قال لنا حياكم الله، كانوا أربعة الذين زاروه، حياكم الله فردا فردا. يقول دخلنا عند الشيخ ثم قال لهم الشيخ هل تعلمون لماذا قلت لكم فردا فردا؟ قال لا والله ما ندري يا شيخ. فقال هذه اللفظة فردا فردا لي معها قصة، وذلك أني كنت أحقق مخطوطة لابن أبي الدنيا وأشكلت علي كلمتان لم أستطع قراءتهما مطلقا، ويعني قال وهمني ذلك هما كبيرا واستعنت بالإخوة ولم يستطيعوا قراءتها هاتين الكلمتين. قال فعزمت عند يعني أني سأكتب في الحاشية بيا يعني كلمتان لم أستطع أن أتبينهما. قال فنمت وأنا مهموم فرأيت في المنام رجلا يقول لي فردا فردا. قال فاستيقظت من النوم وذهبت إلى المخطوطة فإذا الكلمتان التي لم أفهمهما فردا فردا. فيعني هذا من سبحان الله من الكرامات التي حصلت مع الشيخ رحمه الله في تفسير المخطوطات، وله في ذلك قصص كثيرة كثيرة جدا، وغيره من العلماء ومن أشهر العلماء الآن في عصرنا هذا الذين يهتمون بالمخطوطات الشيخ نظام يعقوبي في البحرين، والشيخ عبد الرافع الشرقاوي في مصر، والشيخ إبراهيم الأمير الهاشمي في مكة، والشيخ محمد ناصر العجمي في الكويت، وجماعة كثر، لكن هؤلاء أشهرهم وما شاء الله الله يبارك. نعم، استطراد أرجو أن يكون كما يقال يعني مفيد، أسأل الله أن يبارك. طيب قال الشيخ هذا أهم شيء، أهم شيء الآن هو ما سنقرأه الآن، منهج مقاتل ابن سليمان في تفسيره. قال الشيخ طريقة العرض التي سار عليها، أولا بدأ بكتاب الكتاب بسلسلة الرواية إلى مقاتل، وهي التي قرناها في المخطوطة. أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن زادلج قال حدثنا عبد الخالق بن الحسن إلى آخره، ثم ذكر قال وذكر الذهبي في ترجمة المقاتل أن هذا الكتاب يرويه عن مقاتل منصور بن عبد الحميد البارودي. يعني الآن انظر هنا عندنا الهذيل بن حبيب عن مقاتل، ومنصور ابن عبد الحميد البارودي أيضا يرويه عن مقاتل، قال وفي حديث كثير. طيب إذن أولا ذكر الإسناد، قال ثم شرع في بيان 500 آية في الأمر والنهي والحلال والحرام، ورتبها حسب ترتيب الأبواب الفقهية، مبتدئا بتفسير الحلال والحرام، ثم تفسير الإيمان، ثم أبواب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، وهكذا. لاحظوا الآن تبويب فقهي، تبويب فقهي. أولا ابتدأه كما يقال بمادة أصولية وهو معنى الحلال والحرام، ثم ذكر الإيمان وهذا أول إركان الإسلام، ثم الصلاة، ثم الزكاة. إذن مشى على حسب ترتيب أركان الإسلام. نعم أحد الإخوة يقول خرجت، يرجع بارك الله فيه. نعم طيب، ثم قال وذلك بأن يجمع الآيات الواردة في موضوع الباب ثم يفسرها ويذكر ما يتعلق بها من أحكام فقهية وأحاديث نبوية. إذن الأحاديث التي تتكلم عن الصلاة يجمعها في موضع واحد، سنجد آيات تتكلم عن الصلاة مثلا في البقرة، ثم آيات تتكلم عن الصلاة في آل عمران أو النساء أو المائدة أو نحوها، فيذكرها جميعا في موضع واحد ويتكلم عليها وهكذا. قال منهجه في الكتاب، نهج مقاتل في كتابه المنهج التالي وهكذا. أولا تفسير القرآن بالقرآن، واضح؟ تفسير القرآن بالقرآن، يعني الآية التي يجد فيها ما يشبهها من القرآن يذكره. قال اهتم مقاتل في كتابه بتفسير القرآن بالقرآن، فنجده أحيانا يبين الآيات القرآنية بما يوضحها من آيات أخرى، بالإضافة إلى جمعه الآيات ذات الموضوع الواحد في موضع واحد. ذكر الآن مثال على هذا، قال ومما يوضح ذلك ما ذكره عند مبحث تفسير ما أمر من وفاء العهد فيما بينهم وبين المشركين، حيث قال في السورة التي يذكر فيها المائدة قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود التي بينكم وبين الناس، وقوله سبحانه في السورة التي يذكر فيها بنو إسرائيل وأوفوا بالعهد، يعني بالعهود التي بينكم وبين الناس، إن العهد كان مسؤولا، يعني يسأل الله ناقض العهد عن نقضها، وقوله في السورة التي يذكر فيها الأنعام وبعهد الله أوفوا، يعني العهود التي بينكم وبين الناس، وقوله سبحانه في السورة التي يذكر فيها النحل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني فيما بينكم وبين الناس من أهل الشرك وأهل الحرب وغيرهم. فلاحظوا ذكر الآن مسألة العهد وأين وردت في القرآن، وذكر معناها أنها بمعنى الوفاء بالعهود التي قال ومثلها كذا ومثلها كذا. طيب أنا سأسأل سؤال الآن، تلاحظون أن مقاتل ابن سليمان يقول السورة التي يذكر فيها المائدة، السورة التي يذكر فيها بنو إسرائيل، السورة التي يذكر فيها الأنعام، لماذا يقول هكذا؟ لماذا لا يقول سورة المائدة، سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء، سورة الأنعام؟ لماذا يقول السورة التي يذكر فيها المائدة؟ هل تسمعوني يا أخوة؟ نعم الصوت واضح. طيب إذا لماذا يذكر هذا؟ طيب أنا سأفعلكم مثل المسابقات، أعد لحد الثلاثة، لما إذا ما جاوبتم أجاوب أنا. طيب الله أعلم، إجابة طيبة، ربما أراد الإشارة إلى أسباب التسمية، إجابة جميلة، لكن الصحيح أن بعض السلف كان يكره أن تسمى الآية باسمها، وإنما يقول أن هذه الأسماء إنما هي صفات، كما ورد هذا عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقال سورة البقرة، سورة آل عمران، ولذلك كان يقول السورة التي يذكر فيها البقرة. لكن الصحيح ما ذكره جمهور أهل العلم على جواز تسمية السور بهذه الأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي السور بأسمائها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ البقرة وآل عمران فسمها باسمها. واضح يا أحبة؟ ولذا كان بعض السلف يكرهون هذه التسمية، فيقولون الصحيح أن هذه ليست أسماء لهذه السور، وإنما صفات وردت أو أحداث وردت في السورة، فلذلك يقول التي يذكر فيها المائدة. واضح يا أحبة؟ لكن الصحيح عليه الجمهور، ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على جواز تسمية السور بأسمائها، وذكر حديث من قرأ سورتي البقرة وآل عمران وقال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو كأنهما فرقان من طين صاف إلى آخره. واضح يا أحبة؟ طيب، وذكر مثال آخر في قضية ما يعني كأنه يفسر القرآن بالقرآن. إذن أول شيء يحاول الإمام مقاتل في كتابه أن يجمع الآيات المتعلقة بالموضوع، وأيضا يفسر معاني هذه الآيات بما يوافقها من الآيات الأخرى في القرآن. هذا واحد. اثنين، قال حفظه الله: كما اعتنى ببيان الآيات بما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مما يوضحها ويدل عليها، قال وله في ذلك طريقتان: الطريقة الأولى أنه يذكرها بالأسانيد، والطريقة الثانية أنه يذكرها بدون أسانيد. لكن نحن قد مر معنا أنه لا تقبل روايته سواء ذكرها بأسانيد أو بلا أسانيد، لأنه غير محتج به في الرواية، غير محتج به في الرواية، لكننا نقبلها إذا جاءت من طرق أخرى، كما يعني سنجد لعل هذا الحديث يكون في البخاري أو في مسلم أو في غيرها من الكتب، فتقبل هذه الأحاديث، لا ترد هذه الحديث بإطلاق، إنما ترد من جهة مقاتل، لكنها قد تصح من غير جهة مقاتل. إذن هو يفسر القرآن بالقرآن، وأيضا يفسر القرآن بالسنة، لكن لم ينبغي علينا أن ننتبه لسرده للروايات، فإنه غير محتج به في الروايات. وذكر مثلا الآن ذكر هذا بحيث نطبق هذا المثال، قال أحدهما أنه أحيانا يذكر الأحاديث بأسانيدها، فمن ذلك ما ذكره في مبحث أبواب الصيام، حيث قال حدثنا مقاتل يعني نفسه قال عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهور منها 30 يوما ومنها 29، فصوموا لرؤيته الهلال، لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته. طيب هذا الحديث من جهة مقاتل لا نقبله لأنه غير محتج به في الرواية، لكن هذا الحديث نفسه جاء بطرق كثيرة عن ابن عمر وعن أبي هريرة بأسانيد كثيرة، ولذلك يكفي أنه أتى من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وجاء بل جاء من طريق الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، إلى آخره. لاحظتم؟ مع أننا ما قبلنا روايته هنا، لكننا قبلنا الحديث لأنه جاء من طرق أخرى. إذن الطريقة الأولى أن يذكرها بالأسانيد، الطريقة الثانية أن يذكرها بدون أسانيد، دون توثيق لها أو عزو لراويها، مما قد يدل على ضعفها. وذكر قال: ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند مبحث تفسير صلة الرحم، حيث قال: قال مقاتل يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أسخط والديه فقد أسخط الله عز وجل، ومن أغضبهما فقد أغضب الله عز وجل، وإن أمراك أن تخرج لهما من أهلك ومالك فاخرج لهما. لاحظوا الآن، ذكروا هكذا قال رسول الله، فهذا يدل أولا مقاتل غير محتج به، والأمر الآخر لا يوجد إسناد حتى نحكم على الحديث من هذه الطريق، لكن سنحكم على الحديث من طرق أخرى. نعم. وذكر مثالا آخر، أنا أحاول أختصر لأنه بدأ الوقت يزاحمنا، بارك الله فيكم. نعم. إذن منهجه في التفسير أن يذكر تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة أو ما ورد في السنة، ثم اهتم على الثالث، اهتم بذكر أقوال الصحابة وبعض التابعين رضوان الله عليهم أجمعين التي تفسر الآيات وتبين معناها. ومن أكثر من نقل عنهم وأتى بأقوالهم عبد الله بن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والضحاك وشريح رضي الله عنهم وغيرهم. طيب، لاحظوا الآن، هو ينقل عن الصحابة وينقل أيضا عن التابعين من مثل عطاء ومحمد بن سيرين والضحاك وشريح، هؤلاء من التابعين، فهذا يدل على أنه يهتم بالنقل عن الصحابة والتابعين. وهو الآن ما شاء الله يمشي على الترتيب الصحيح الذي استقر عليه مذهب المفسرين وخاصة أهل السنة، القاعدة الأصيلة في تفسير القرآن أن القرآن يفسر إما بنقل صحيح أو برأي صحيح. القاعدة في ذلك، أن هذه القاعدة الأساسية في تفسير القرآن، أن يفسر بنقل صحيح أو بنقل أو برأي صحيح. النقل الصحيح خمسة، وهي إما تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أو تفسير القرآن بأقوال التابعين، أو تفسير القرآن حسب ما تقتضيه قواعد اللغة العربية، لأنه نزل بها بلسان عربي مبين. فهو الآن ما شاء الله ماشي على هذا المنهج المبارك. نعم. وأما الرأي الصحيح كما قال علي بن أبي طالب: إلا فهما يؤتيه الله عز وجل عبده في كتابه. إذا كان هناك لا، يعني هذا الرأي لا يخالف النقل الصحيح. ثم ذكر هذه الآثار عن الصحابة في كيف ينقل عنهم وعن أبي هريرة وكذا. ثم قال رابعا في منهجه، إذن أولا القرآن بالقرآن، ثانيا القرآن بالسنة، ثالثا القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، رابعا استعان مقاتل في توضيح الآيات بما ورد فيها من أسباب نزول وناسخ ومنسوخ. وهذا علم أصيل في تفسير القرآن، لا يجوز للمفسر أن يتكلم في كتاب الله عز وجل وهو لا يعرف النسخ وأحكامه أو أسباب النزول. ذكر علي هذا مثالا، قال: فمثلا عند مبحث تفسير الأهلة، الأهلة جمع هلال، الأهلة جمع هلال، قال: في السورة التي يذكر فيها البقرة قوله سبحانه: يسألونك عن الأهلة، قال: نزلت في معاذ بن جبل رحمه الله وثعلبة بن غنمة وهما من الأنصار، قال معاذ: يا نبي الله، ما بال الأهلة تبدأ مثل الخيط ثم تزيد وتمتلئ حتى تستوي، ثم لا تزال تنقص حتى تعود كما بدأت. فنزلت يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، يعني من حل دينهم أو حل حلول دينهم، يعني من حل دينهم وعدة نسائهم ولصومهم ولفطرهم وللشروط التي بينهم إلى أجل. ثم قال عز وجل والحج يقول وقت حجهم والأهلة مواقيت ذلك. لاحظتم الآن كيف تعامل مع هذا؟ أنه تكلم عن سبب النزول فقال فنزلت يسألونك عن الأهلة. هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ نعم بارك الله فيكم. أي الآن لاحظوا كما ذكر الآن أنه يهتم بسبب النزول وأحكام الناسخ والمنسوخ. طيب، وذكر أيضا هنا مثال على مسألة النسخ، قال فاستشهد في قول قال وفي أبواب الزنا، في مبحث أبواب الزنا ذكر معنى قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية، ثم قال وكان هذا يفعل بالبكر والثيب في أول الإسلام. طيب، ثم نزل حد الزاني فصار السجن والأذى للزاني منسوخة نسختها هذه الآية في السورة التي يذكر فيها النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني إذا كانا بكرين لم يحصنا يجلدهما الحكام إذا رفع إليهم وشهد عليهم 40 وشهد عليهم 4 من المسلمين أحرار عدول. ثم قال لما نزلت آية الحد في الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر جاء الله بالسبيل، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب رجم بالحجارة. طيب انظروا الآن هو يهتم بسبب النزول ويهتم أيضا بالناسخ والمنسوخ، لكن عندنا شرط نحن اتفقنا عليه في هذا الباب، من يذكرني بالشرط في هذا الباب؟ يعني هل نقبل روايته مباشرة؟ أنا أسهل لكم السؤال، لا نقبل روايته مباشرة لأنه غير محتج به في الرواية، لكن هو المعنى الذي ذكره صحيح، فننظر هل أتت هذه الأحاديث عن غيره بأسانيد صحيحة فنقبلها، أما من جهة روايته هو رحمه الله فإنه لا يقبل لأنه لا يحتج به في الرواية. طيب، لكنه عالم نقبل كلامه، أي نقبل كلامه هو، لكن إن روى عن غيره لا، لأنه غير محتج به في الرواية، وهذا هو الإنصاف في هذه المسألة. طيب، ذكر الآن إذن الأربع الأمور التي مرت معنا في منهجه، يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة والتابعين، ثم يهتم بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. قال الخامس هذا، وهذا يعني كما يقال هذا الآن الخامس هو أهم شيء في تفسيره. قال وعند بيانه للألفاظ والكلمات في القرآن نجده يفسرها بأسلوب سهل مختصر بعيد عن الغموض والتكلف، فيأتي مثلا بأقرب المترادفات للكلمة المراد تفسيرها مع بيانه للضمائر وما تعود عليه، وذلك ليتضح المعنى ويزيل ما يوهم اللفظ، تاركا الخوض في المسائل النحوية والمناقشات اللغوية. هذا أهم شيء ذكره مقاتل في تفسيره، لماذا؟ لأنه كان عالم باللغة، ولذلك فكلامه في معنى المترادفات والغريب ونحوها مما يتعلق بعلم اللغة قد نقول إنه حجة. لماذا؟ لأنه كان مهتما بهذا. الميزة الأخرى التي فيه أنه لا يسهب ولا يطيل، إنما يعطيك المعنى مختصرا بحيث أنك تفهم المراد من هذا، وهذا أهم شيء في تفسيره رحمه الله تعالى. لاحظوا الآن ذكر بعض الأمثلة الشيخ هنا، قال فمثلا عند مبحث تفسير القراءة في الصلاة، قال في السورة التي يذكر فيها الأعراف قوله سبحانه واذكر ربك في نفسك، قال يعني بالذكر القراءة في الصلاة. نعم، طبعا أداة التفسير لأجل سبب النزول الذي ذكر في ما نزل. تضرعا قال يعني مستكنا أو مستكنا في رحمته، وخيفة يعني وخوفا من عذابه، ودون الجهر من القول يعني قرأ دون الجهر من القراءة، بالغدو والآصال يعني بالغداة والعشي. تفسير لطيف، ولا تكن من الغافلين يعني عن القراءة في الصلاة. لاحظتم الآن؟ فسرها باختصار ووجيز، وهذا الأهم شيء كما قلت لكم ذكره هنا. قال مثلا مثال آخر، قال وأيضا عندما حدث تفسير ما أمر الله عز وجل من الاستئذان في بيوت المسلمين، قال في السورة التي يذكر فيها النور قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، قال يعني حتى تستأذنوا، يعني أن الاستئناس بمعنى الاستئذان. طيب، وإن كان بعض العلم يقول بينهما فرق لطيف، فالاستئذان هو مجرد الإذن، أنك تطلب الإذن، والاستئناس أن تطلب الإذن مع رضا الآذن بدخولك. يعني أحيانا قد تجد إنسان تستأذنه فيقبلك، لكن يعني ها كأنه ما هو راضي بدخولك كذا. فقوله حتى تستأنس يعني لا تذهب إلى أحد إلا وأنت تعلم أنه يحب مجيئك. كلام جميل. نعم، ثم قال يعني حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، قال فيها تقديم يعني حتى تسلموا ثم تستأذنوا، والسلام قبل الاستئذان. شيخ محمد تريد فائدة أو شيء؟ تفضل. طيب، بالخطأ ما شاء الله، ما أجمل خطأك، فأنت هكذا تعيد في الحياة أن هناك من معي من الإخوة من يتفاعلون، بارك الله فيكم. طيب، قال يعني السلام والاستئذان خير لكم يعني أفضل، وذكر انظر يعني كما يقال يذكر المعاني اللطيفة. سادسا، هو الآن قال خامسا، هذا خطأ، هذا السادس، لأنه الخامس معنا أنه يتكلم في المترادفات ومعاني الألفاظ. سادسا قال وعند بيانه للقضايا الفقهية نجد أن اتجاهه الفقهي ينبع من الأخذ بالقرآن فالحديث، فقول الصحابي دون أن يكون له مذهبا خاصا به له قواعده وأسسه. طيب، سؤال، لماذا مقاتل بن سليمان لم يعتمد في الأحكام الفقهية على المذاهب الأربعة؟ يعني وقال الآن يعني يقول ما كون مذهب ولم يحتج أن ينقل عن مذهب، لماذا رحمه الله لم يعتمد في ذكر الأحكام الفقهية على أحد المذاهب الأربعة؟ الذي سيجيب فهو ذكي المعي. السلام عليكم. السلام، تفضل شيخ محمد. حتى لا يطيل في الكلام. حتى لا يطيل في الكلام، إجابة غير صحيحة. ها حبيبنا محمد، حاول مرة أخرى. الأخت إخلاص تقول كان مرشيدا، أيضا إجابة مثل أختها السابقة. ها، من هذا الألمعي الذكي اللوذعي يأتيني بالجواب؟ أعيد السؤال مرة أخرى. الآن قال الشيخ وعند بيانه للقضايا الفقهية لم يعتمد على أحد المذاهب الأربعة، لماذا؟ لأنه لم يدرك كل المذاهب. لا، حوريها شوية يا شيخ زينب وفقك الله. لأنه نشأ قبل المذاهب، قبل وجود المذاهب كل هو قبلها. أحسنتم، أحسنت يا أخت زينب، أيضا أخت مريم أظن، أيوه، لأنه نشأ قبل المذاهب يا أخو، هو توفي سنة 150، وهذه سنة وفاة أبي حنيفة الذي هو أول أصحاب المذاهب الأربعة، فهو نشأ قبل نشأة المذاهب الأربعة، فلذلك لم يكن ينقل عن المذاهب الأربعة لأنها لم تكن نشأت بعد. واضح هذا يا أحبة؟ انتبهوا، ترون الأسئلة أحيانا ما يحتاج أنك تبحث عن شيء كثير، بس تعرف التواريخ فقط. يعني هو توفي سنة 150، يعني أنه مقبين مقبين تفسير آيات الأحكام. طيب، فلأنه نشأ قبل هذه المذاهب رحمه الله تعالى. هل هذا واضح يا أحبة؟ ما شاء الله، الحمد لله. أنا أشكر الشيخ محمد إبراهيم والأخت إخلاص أيضا يعني للمشاركة، يعني مشاركتكم أحيت البقية، بارك الله فيكم وشكرا لكم. طيب الآن لابد نغير الشبكة. بسم الله الله المستعان. بسم الله، دقيقة يا أخو بس، لأنه فصلت الشبكة هذه. لا إله إلا الله. طيب، بارك الله فيكم. إذن الفائدة الخامسة السادسة أنه يتكلم عن هذه القضايا الفقهية وينقل عنها مباشرة عن الصحابة رضوان الله عنهم والتابعين، ولم يعتمد مذهبا لأنه نشأ قبلها رحمه الله تعالى. طيب، وذكر أمثلة على ذلك، أنا أحاول أختصر، ارجعوا إليها، أنا أرسلتها لكم في المجموعة هذه الأمثلة بحيث تفهمون هذا المعنى. بقي معنا هنا أين ذهب؟ دقيقة أخوان، بقي بس هنا كأنه الترقيم غير صحيح، من أجل أنقل لكم بارك الله فيكم من الكتاب. قال طريقة عرضه منهج 1 2 3 4 5 6 السابع، أيوة هو هذا السابع، لكن هنا مكتوب عندكم الثامن بالخطأ. سابعا، الكتب التي تفرد أحكام القرآن بالبيان والتأليف قل ما تقع في إيراد الإسرائيليات والأخبار التاريخية، لكونها تعتمد أساسا على بيان الفقه والتشريع في القرآن دون التعرض لمواطن تلك الأخبار كقصص الأنبياء وغيرها. لكن قد يقع بعض المؤلفين فيها نتيجة توسعهم في استنباط الأحكام الفقهية من القصص والأخبار الأنبياء من ناحية، وتساهلهم في ذكرها من ناحية أخرى. وقد وقع في ذلك ولكن بقلة مقاتل بن سليمان في كتابه هذا، يعني أنه نادرا ما يذكر الإسرائيليات، فقال فمما رواه في ذلك ما ذكره عند مبحث تفسير صلة الرحم، حيث بين معنى قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية الأولى من سورة النساء، ثم قال نعم ثم قال عن عطاء عن ابن عباس قال وجد في مقام إبراهيم عليه السلام كتاب مكتوب بالعبرانية إني أنا الله ذو بكة خلقت الرحمة شققت لها اسما من أسمائي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. لاحظوا الآن هذا المعنى الذي يذكره عن بني إسرائيل هو أصلا وارد عندنا الصوت واضح يا اخوان؟ هل تسمعوني يا احبه؟ إيه يقطع الله المستعان الشبكه هنا، لكن نسال الله الاعانه، نسال الله الاعانه. طيب بارك الله فيكم. هذا هو يعني قد يحصل انه يروي عن بني اسرائيل، لكن انا اريد ان اختم قبل ما نختم هذا في قضيه الاخذ عن بني اسرائيل. يعني المعاصرون يتشددون جدا في قضية الأخذ من بني إسرائيل، وهذا خلاف ما عليه الأئمة المتقدمون في قضية التفسير بالأخبار أخبار بني إسرائيل. وهذا يعني كما يقال ظاهرة نشأت في هذا القرن، يعني الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد أبو شهبة وأبو شهبة رحمه الله والشيخ الألباني ومن أتى بعدهم من المشايخ يتشددون جدا في قبول الروايات عن بني إسرائيل، وهذا حقيقة خلاف ما عليه الأئمة المتقدمون. أنتم إذا أتيتم إلى تفاسير الأئمة كابن جرير والقرطبي وغيرهم والواحدي وغيرهم من الأئمة يذكرون أخبار بني إسرائيل، لا يعتمدون عليها لكن يستأنسون بها. فقضية التشدد في الرواية عن بني إسرائيل خلاف المنهج الذي سار عليه العلماء. وأنا كما قلت لكم يعني ذكرت الآن علماء أجلاء هم علماء هذا العصر، لكن هؤلاء العلماء الأجلاء قد خالفوا من قبلهم من الأئمة المتقدمين الذين سارت الركبان بكتبهم. يعني وأنا أنصح بكتابين للشيخ مساعد الطيار ومركز تفسير مراجعات في الإسرائيليات، وننظر ماذا كان عليه العلماء. العلماء كانوا يستأنسون بهذا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ويقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وبلغوا عني ولو آية. فلذلك يفهم من هذا أن العلماء كانوا يذكرون الأخبار الإسرائيلية على وجه الاستئناس لا على وجه الاعتماد، وعلى وجه الاعتضاد لا على وجه الاعتماد. بارك الله فيكم. ولذلك يعني هنا كلام الشيخ علي العبيد، لأنه كان كما قلت تأثر بالعلماء المعاصرين رحمهم الله حفظ رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم، لأنه كانت يعني كما يقال في 50 سنة الماضية من يستدل بأقوال بني إسرائيل في التفسير يتهم عند مشايخنا وهؤلاء العلماء الأجلاء. ولكن الصحيح أنه ينظر كيف كان العلماء ينظرون في هذه المسألة. بارك الله فيكم. طيب آخر هذه المحاضرة رأي الشيخ علي العبيد في كتاب تفسير مقاتل 500 آية. قال رحمه حفظه الله رأيي في الكتاب، لقد فسر مقاتل في كتابه هذا 500 آية من القرآن. طبعا 500 يجوز أن تكتب 100 بالألف وبدونها، لكن يعني كانت في زمن من الأزمان يجب كتابة الألف 100، لكن الآن يعني العلماء اللغة المتأخرون ذكروا جواز الوجهين، لأنه قد انتفت العلة التي من أجلها كانوا يثبتون الألف، فهم كانوا يثبتون الألف للتفريق بين كلمة 100 وكلمة منه، فالآن خلاص ثبتت الله الحمد لله واستقر الأمر، فمن شاء كتبها ومن لم يشاء لم يكتبها. قال لقد فسر مقاتل في كتابي هذا 500 آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام. هذا اسم الكتاب هكذا، تفسير 500 آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام بصورة مختصرة، جمع فيه بين مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، والتفسير بالرأي المجرد عن الهوى المبني على قواعد التفسير والعلم بكتاب الله. هذه يعني هذا منهجه العام، وقد حذف الإسناد في كثير من الأحاديث في وقت كان الرواة يهتمون به كثيرا في معرفة الحديث الصحيح من السقيم، مما أوقعه باختلاط الصحيح والضعيف. قال أيضا هذا أيضا يعني رأي المؤلف هنا مهم جدا، ولعله خلاصة ما أخذناه في هذا الدرس. قال وكان يميل إلى الإيجاز وعدم التوسع في الشرح والاكتفاء بكلمة أو كلمات قليلة في شرح آية بعبارة سلسة سهلة، مختارا أقوى الآراء متجنبا ذكر الخلاف مما جعل العلماء يثنون عليه في التفسير، حتى قال الإمام الشافعي: الناس عيال في التفسير على مقاتل. ثم قال: إلا أنه ينبغي التحفظ فيما يرويه والتثبت منه حتى يرد من طريق آخر صحيحا، أو من طريق آخر صحيح، وكذا، والله أعلم. هذا خلاصة درسنا لهذا اليوم يا أحبة. أي سؤال أو استفسار أستطيع أن أقول في هذا الدرس؟ عندنا أمور مهمة: منهج الإمام مقاتل بن سليمان في كتابه، هذا من أهم الأشياء، ورأي المؤلف الذي ذكره من أهم الأشياء، فهذا تستطيع تقول أنه خلاصة هذا الدرس. الأخت صفاء وفقها الله قد أنزلت الرابط وهو موجود الآن في الشات، من حضر يسجل اسمه، لأن الأخت تقول أنه سيغلق مباشرة بعد الانتهاء من الدرس. هل هناك سؤال أو استفسار أو هذا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا بالشيخ بابكر، هكذا اسمك يا شيخ؟ نعم. أنعم وأكرم، تفضل شيخ. الله يبارك فيك شيخ. نعم شيخ. بارك الله فيك شيخ، يعني هو ممكن تعتبره استفسار أو سؤال، لأني لاحظت شيخ بارك الله فيك أن الكتب أو التفاسير القديمة، يعني كمثل تفسير قاتل، يعني بعض الكتب القديمة كثير منها ما طبع كونها تفاسير، وبعض التفاسير الحديثة طبعت، يعني فكيف يعني؟ طيب شيخ بابكر، الصوت يتقطع كثيرا فلم أفهم ما هو سؤالك. لاحظت الشيخ بارك الله فيك، يعني كثير من التفاسير خصوصا فيما يتعلق بتفسير آية الأحكام، يعني كثير منها ما طبعت كونها تفاسير، وأيضا أنها قديمة، وفي العون الأخيرة ظهرت التفاسير وطبعت، يعني فما سبب أن بعض التفاسير القديمة لم تطبع والتفاسير الحديثة تطبع؟ هل كون تفسير الآيات الأحكام أنها ليس تفسير كامل للقرآن مثلا؟ طيب والله شيخ، أنا يعني سأحاول أن أعيد السؤال لأنه ما وصلني كاملا، فأعاد كأن سؤالك يا شيخ بابكر أنت تسأل لماذا لم تطبع الكتب، يعني كتب التفسير في آيات الأحكام القديمة، وطبعت تفاسير الأحكام آيات الأحكام الحديثة هكذا؟ يعني تقريبا أو بالمجمل، يعني التفاسير التي ألفت في العامل الأخيرة كلها تفسير كامل للقرآن وطبعت، و أما آيات الأحكام مثلا ممكن نقول جزء من تفسير وليس تفسير كامل للقرآن، والله أعلم، هل هذا ممكن يكون أحد الأسباب؟ أي هذا من أظن أحد أهم الأسباب وأكبر سبب. يعني الآن نستطيع أن نقول أن كتب التفاسير المتقدمة لم تطبع الآن إلا حديثا بسبب فقد بعضها، يعني كثير منها مفقود، هذا واحد. يعني علمنا بوجود تفسير لفلان لكننا لم نرى مخطوطته، هذا الأمر آخر. أيضا حتى لو وجدت المخطوطة فأحيانا يصعب الوصول إلى المخطوطة، ولذلك كما قلت لك يعني بعض الكتب، وهذا ليس في التفسير، في جميع العلوم بعض المخطوطات موجودة إلى الآن لكن لا يستطيع الإنسان الوصول إليها، فلذلك ما الكتب التي وصل العلماء إلى مخطوطاتها الحمد لله اجتهدوا وأخرجوها، فهذا من ضمن الأسباب في عدم طباعة بعض الكتب إلى الآن. يعني الشيخ علي العبيد يتكلم إلى عام 1407 وتفسير مقاتل لم يطبع، عنا المفروض أنه يطبع بسبب عدم وجود كما يقال المخطوطات. نعم، فهذا من ضمن الأسباب. الأمر الآخر، هذه أرزاق الله سبحانه وتعالى، قد ييسر الآن طباعة كتاب وقد لا ييسره في هذا الوقت، إنما ييسره لوقت آخر. يعني مثلا كتب ابن تيمية، مات ابن تيمية وكتبه تحرق وكتبه تتلف، ثم بعد ذلك قيض الله لها من ينشرها، وهكذا في بقية العلوم في بقية العلماء. فهذا رزق ييسره الله متى ما أراده. نعم. طيب بقي شيء يا أحبة؟ طيب إذا نختم درسنا هذا اليوم. كما قلت لكم الاختبار سينزل يوم الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى للمادتين أو الدرسين السابقين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ووفقنا الله وإياكم لكل خير. اختبار ماذا؟ اختبار المادتين في كل يعني في اختبار عفوا اختبار الحصتين، في بعد كل حصة اختبار ينزل في المجموعة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.